علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى باب لا النافية. ولا النافية تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون نافية للوحدة، وإما أن تكون نافية للجنس. والنافية للوحدة هي التي تعمل عمل ليس، أي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأخواتها في ذلك ما، وهي ما الحجازية، ولا هي كذلك، وإن النفي. تمام. وطبعا يلحق بها لات، يبقى عندنا ليس تعمل عمل كان، وما ولا ولات، وإن تعمل عمل ليس، فلا تعمل عمل ليس إذا كانت نافية للوحدة. تقول لا رجل في الدار بل رجلان، تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فهي في هذه الحالة تعمل عمل ليس. أما التي يقصدها المصنف رحمه الله تعالى فهي لا النافية للجنس، فهي لا النافية للجنس التي تفيد نفي الجنس كله، التي تفيد نفي الجنس كله. من أجل ذلك اختصت بالدخول على النكرات، من أجل ذلك اختصت بالدخول على النكرات، لأنه كما هو معلوم النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب لا في النفي. قال: وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكره. يبقى لا تنقسم إلى أقسام، منها لا النافية للجنس، ومنها لا النافية للوحدة، وتنقسم كذلك إلى لا الناهية، لا الناهية ولا تمشي في الأرض مرحا. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كانت ناهية اختصت بالدخول على المضارع، والكلام هنا ليس في لا الناهية، إنما الكلام في لا النافية. فالشرط الأول أن تكون لا التي يدور حولها الكلام هي لا النافية، والشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين، أن يكون معمولاها اللي هو الاسم والخبر نكرتين. أما بالنسبة لكون اسمها نكرة، فلأنه كما قلنا هي لا النافية للجنس، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فمن أجل ذلك استوجب أن تكون أو أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وأما عن كون الخبر نكرة فلكي لا يخبر بالمعرفة عن النكرة، فلكي لا يخبر بالمعرفة عن النكرة. الشرط الأول أن تكون لا نافية، الشرط الثاني أن يكون كل من اسمها وخبرها نكرتين، الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين معمولها فاصل، يعني أن يكون الاسم مقدما وأن يكون الخبر مؤخرا. فإذا تأخر فإنها ترفع ولا تنصب. تمام. إذن فلإعمال لا عمل إن يجب أن تتوفر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون لا نافية، والشرط الثاني أن تكون أو أن يكون معمولاها نكرتين، الشرط الثالث أن يكون المبتدأ مقدم على الخبر. قال: وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره. وطبعا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في شرح يتكلم عن أقسام لا، وهذا يعني ليس محله الآن، فيترك إلى ما بين أو إلى ما بعد ذلك. قال: وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. بنقول أن الشرط أن يكون المبتدأ مقدم على الخبر. قال: فإذا اعترض بينهما شيء، يعني بين لا وبين اسمها، إذا اعترض بين لا وبين اسمها معترض وهو الخبر، فألغها وكررها، تقول فارفع وقل لا لأبيك مبغض. وفي التنزيل قول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال: وإذا وصفت الاسم النكرة المفرد جاز لك في الصفة ثلاثة أوجه: النصب مع التنوين، الرفع مع التنوين، النصب بغير تنوين. من المعلوم أن الإتباع يجوز على اللفظ ويجوز على المحل، يجوز على اللفظ ويجوز على المحل. فلا مع اسمها أي تتركب وهي في حالة كونها مركبة، مع اسمها في محل رفع مبتدأ، فعند تركيب لا مع اسمها يكون هذا المحل هو محل المبتدأ. وبالنظر إلى محل اسم لا بتجريد النظر عن لا، فيكون محله أنه منصوب، محله أنه منصوب، على أن لا تعمل عمل إن، واسم إن يكون منصوبا. وبالنسبة إلى لفظه فهو مبني، فهو مبني. تمام. إذن جاز أن ينعت أو أن يوصف اسم لا إما على المحل، محل لا مع اسمها، أو على محل الاسم فقط، أو على لفظ الاسم، أو على لفظ الاسم. فأما على لفظها أي على لفظ الاسم فقط، فأما على لفظ الاسم فقط فإنه يكون في هذه الحالة النعت منصوب بلا تنوين، تقول لا رجل ظريفا، النصب بلا تنوين إذا كان على اللفظ الاسم فقط، تقول لا رجل ظريف في الدار. فإذا أردت أن تنصب، فإذا أردت أن تصف أو أن تصف الاسم باعتبار محله قلت لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا. فإذا أردت أن تصف على محل لا مع اسمها أتيت بها مرفوعة منونة لأنه في محل المبتدأ، تقول لا رجل ظريف. إذن تلخص عندنا ثلاثة أحوال: لا رجل ظريفا، ولا رجل ظريفا، ولا رجل ظريف، إما على اللفظ لفظ اسم لا، وإما على محل اسم لا، وإما على محل لا مع اسمها، وإما على محل لا مع اسمها. قال: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أو غاير الإعراب فيها تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه، ولا بيع ولا خلال، وإن تشأ فانصبهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا. نقول إذا تكررت لا، كمثل لا حول ولا قوة، هذه لا مكررة. فإذا كررت لا فلك في الأول وجهان، أي في اسم لا الأولى لك فيه وجهان، ولك في الثاني خمسة، ولك في الثاني خمسة، وهذا تبعا لقاعدة اللفظ والمحل. فعند إعمال الأولى، فعند إعمال الأولى تقول لا حول هنا على الإعمال، تمام؟ فعند إعمال الأولى لك في الثانية ثلاثة أوجه، كذلك العطف على محل اسم لا، أو العطف على محل لا مع اسمها، أو الإهمال في الثانية، أو العطف على اللفظ، أو العطف على اللفظ. فلك في الثانية، فلك في الثانية في حالة إعمال الأولى ثلاثة، تقول لا حول ولا قوة، تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، يبقى بإعمال الأولى وإعمال الثانية، وتقول لا حول ولا قوة بإعمال الأولى وبعطف الثانية على محل أو على محل اسم لا الأولى، لأن محلها أنها منصوبة، فتقول لا حول ولا قوة، ولك في الحالة الثالثة أن تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. ولك في الرفع عدة أوجه، إما أنها معطوفة على محل اسم لا الأولى واسمها، يعني على محل لا مع اسمها، وكما قلنا إنها في محل مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فلا مع اسمها تكون في محل رفع مبتدأ، فتقول لا حول، هذه مبتدأ برمتها، فتقول لا حول ولا قوة، فقوة عطفا على محل لا مع اسمها، أو بإلغاء الثانية فتكون الثانية ملغاة فلا ينصب معمولها، فتقول ولا قوة، أو على أنها عاملة عمل ليس، أو على أنها عاملة عمل ليس، فتقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. هذا بإعمال الأولى، فإذا أعملت الأولى جاز في الثانية ثلاثة، تمام؟ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وإذا أهملت الأولى، وإذا أهملت الأولى فلك في الثانية، فلك في الثانية وجهان، فلك في الثانية وجهان، الفتح والرفع، الفتح الفتح والرفع، فتقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، لا حول ولا، لا حول ولا قوة، يبقى بإهمال الأولى، فأهملت الأولى فلم تعمل عمل إن، فلم ينصب أو فلم يفتح معمولها، بل رفع، فتقول لا حول، وأعملت الثانية فتقول ولا قوة، أو أنك تلغي الأولى وتلغي الثانية فتقول لا حول ولا قوة، أو أن الثانية معطوفة على اسم لا الأولى أو محل اسم لا الأولى فتقول لا حول ولا قوة. وسقط، وسقط هنا في هذه الحالة وجه من الأوجه التي كانت في الحالة الأولى، فلا يجوز في هذه الحالة الثانية مع إهمال الأولى أن ينصب الثاني، لا تقول لا حول ولا قوة، لأننا لما نصبنا قوة في المرة الأولى كان عطفا على محل اسم لا، كان عطفا على محل اسم لا، واسم لا في الحالة الثانية ليس محله النصب، فلم يجوز أو فلم يجوز العطف على محله، فلم يجوز العطف على محله. قال: وارفع إذا كررت نفيا أنصبي أو غير الإعراب فيها تصبي، تقول: لا بيع ولا خلال فيه ولا بيع ولا خلال. يبقى بإعمال الأولى في المثال الأول وإهمال الثانية، والمثال الثاني بإهمال الأولى والثانية، وإن تشأ فانصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. يبقى على أساس إعمال الأولى وإعمال الثانية كما هو مشهور في لا حول ولا قوة، في لا حول ولا قوة. طبعا لا تعمل عمل إن، وإن من المعلوم أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، من المعلوم أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فلذلك تكون لا النافية تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، واسمها في هذه الحالة له عدة أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، فإنه ينصب. تقول: لا طالبا علما ممقوتا، لا طالبا علما ممقوتا، لا طالعا جبلا مزموما. يبقى في حالة المضاف والشبيه بالمضاف فإنها تنصب. يبقى الشبيه بالمضاف زي إيه؟ لا طالبا علما. طيب المضاف زي إيه؟ لا طالب علم، لا طالب علم. فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا، فإنه يكون منصوبا. وإذا كان مفردا، يبقى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. فإذا كان مفردا، ونعني به هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به، فإنه يبنى على ما ينصب به. فإذا كان ينصب بالفتحة كالمفرد وجمع التكسير فإنه يبنى على الفتح، تقول: لا رجال في الدار ولا رجل في الدار. وإذا كان ينصب بالكسرة كجمع المؤنث السالم فإنه يبنى على الكسر، كما تقول: لا مسلمات يعبدن غير الله. وإذا كان ينصب بالياء كما في جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الياء، فإنه يبنى على الياء، كما تقول: لا مسلمين يطوفون بغير الكعبة، لا مسلمين يطوفون بغير الكعبة. وبهذا يكون الكلام على لا النافية قد تم. إذن فلا النافية تعمل عمل إن، لا النافية للجنس تعمل عمل إن إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، وإذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول: ما أحسن زيدا إذ خطى، وما أحد سيفه حين شطى. التعجب وهو من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. وربما يشكل في إثبات هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى، فلذلك نقول إن التعجب ينقسم إلى قسمين: قسم مستحيل على الله تبارك وتعالى، وهو التعجب الناشئ عن خفاء الأسباب. القسم الأول هو التعجب المسبب أو الناتج أو الصادر عن خفاء الأسباب، والناشئ عن عدم معرفة مآلات الأمور وعواقبها وخواتمها، فربما يحدث شيء للإنسان وهو لا يعلم الأسباب أو لا يعلم المآلات، فيصير الإنسان متعجبا من هذه النتيجة، وهذا لا شك أنه مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني وهو الجائز في حقه سبحانه وتعالى والثابت له، فهو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره مع العلم بأحواله وتفاصيله، وهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وبكماله. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وقال: عجب ربك من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، إلى آخر. يبقى التعجب هذا هو الذي يصدق في حق الله تبارك وتعالى، وهو خروج الشيء عن نظائره، وقرأ في قوله سبحانه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، قرأها حمزة والكسائي. وقال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت هذه الصفة صفة لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام. يبقى التعجب هذه من الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى، وهو طبعا في تعريف المخلوقات هذا الانفعال الذي يحدث في النفس عند رؤية مآلات الأمور أو خروج الأشياء عن نظائرها. وإذا كنا نقول هو في المخلوق انفعال في النفس، فلا يكون بهذه الصفة بالنسبة لله تبارك وتعالى، نقول إنه انفعال في نفس الله تبارك وتعالى، ولكنها صفة أصلها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. أصلها معلوم وهو المعنى العام، والكيفية والحقيقة مجهولة، وهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فنثبت الصفة لله تبارك وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل. قال: وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. التعجب له صيغتان: ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به، زي ما أحسنه وأحسن به. وقال الله تعالى في كتابه: قتل الإنسان ما أكفره، وقال: أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى بيانا لهذه الصيغ، فقال أحدهما: ما أفعله كقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، والثاني: أفعل به كقوله تعالى: أسمع بهم. وطبعا لابد من شروط يجب أن تتوافر في الفعل الذي يصاغ منه التعجب، لابد من شروط في الفعل الذي يصاغ منه التعجب. فمن هذه الشروط أن يكون هذا الفعل ثلاثيا، أن يكون هذا الفعل ثلاثيا، مثل علم وحسن وضرب، فتقول: ما أضربه وما أحسنه وما أعلمه. فإذا كان الفعل غير ثلاثي فلا يصاغ منه التعجب، مثل دحرج وانطلق، بل يؤتى بما يفيد هذا التعجب مع الإتيان بمصدر هذا الفعل، فتقول: ما أشد انطلاقه وما أحسن استخراجه، فتقول وتأتي بعوامل مساعدة حتى يصاغ التعجب من الفعل غير الثلاثي. كذلك يجب أن يكون الفعل الذي يصاغ منه التعجب قابلا للتفاوت، فلا يستعجب من نحو مات وفني، لأنه ليس هناك في هذه الأفعال تفاوت، لا تقول ما أموته ولا ما أفناه، لأن هذا لا يحدث فيه تفاوت. كذلك مما ينبغي أن يكون عليه الفعل الذي يصاغ منه التعجب ألا يكون اسم الفاعل منه على وزن أفعل، مثل أعور، أو من الألوان كأبيض، فلا يقال ما أعرجه ولا ما أعوره، ولا يقال ما أبيضه ولا ما أسوده، لأن هذه لا يصاغ منها فعل التعجب، بل يؤتى فيها بما يفيد التعجب مع المصدر، فتقول ما أحلى بياضه، وما أكثر عوره، وما أشد عرجه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. كذلك ينبغي أن يكون الفعل تاما ليس ناقصا، ككان وأخواتها. وكذلك ينبغي أن يكون مبنيا للفاعل ليس مبنيا للمفعول الذي هو مغير الصيغة، فلا يستعجب من نحو قتل ولا ضرب، إنما يستعجب من نحو قتل وضرب. كذلك لا يستعجب من الأفعال الجامدة كنعمة وبئس، بل يجب أن يكون الفعل متصرفا حتى يؤتى منه بصيغة التعجب، وهنا يتكلم الشيخ عن مثل هذه الشروط فقال: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، فابن له فعلا من الثلاث، ثم أتي بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاج، وما أشد ظلمة الدياج. ويعني هذا الكلام فسرناه ووضحناه. قال: فعل التعجب لا يبنى إلا من الفعل الثلاثي، وأما الأفعال التي تزيد على ثلاثة أحرف مثل دحرج وانطلق فلا يصاغ منها فعل التعجب، وكذلك لا يصاغ من الألوان كالبياض والسواد، وكذلك لا يصاغ من العاهات والعيوب الظاهرة. فإذا أردت التعجب من شيء من ذلك بنيت فعل التعجب من فعل ثلاثي مطابق المعنى الذي تقصده من الكثرة أو القلة أو الحسن أو القبح، ثم أتيت بالاسم المتعجب منه فتقول ما أحسن انطلاق زيد، وما أسرع استخراج بكر، وما أنقى بياض العاج، وما أشد سواد القاري، وما أقبح حول بشر، وما أوحش عور خالد. وكذلك هذه الشروط: أن يكون تاما إلى غيره، أن يكون تاما، أن يكون مثبتا، أن يكون متصرفا، أن يكون مبنيا للفاعل ليس مبنيا للمفعول، إلى آخره. هذه الشروط كما أنها تشترط في الفعل الذي يصاغ منه التعجب، فإنها تشترط في الفعل الذي يراد فيه التفاضل، في باب أفعل التفضيل، قال: ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الإغراء. قال: والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا، دونك زيدا وعليك بشرا. الإغراء والتحذير بابان من أبواب هذا العلم، والاسم منصوب بفعل محذوف، قال: والإغراء التحضيض على الفعل الذي يخشى، فواته، وألفاظه عليك ودونك وعندك، وعندك فإذا قلت مثلا عليك زيدا عليك زيدا فإنك تغري المستمع بهذا، فكأنك تقول له عليك زيدا يعني إلزم زيدا أو احذر زيدا. وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم أو خذوا حذركم من أنفسكم. قال ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه، ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه، فمن أجل ذلك لم يكن قوله تعالى كتاب الله عليكم من باب الإغراء، لا يكون التقدير كتاب الله عليكم يعني عليكم كتاب الله، لأن هنا المنتصب تقدم على اللفظ بل هو منصوب بفعل محذوف. وكذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، وكذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال باب التحذير وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله. يقول قد يحذف الفعل ويدل عليه الدليل، كما تقول مثلا إذا سمعت ناسا يكبرون عند دخول الهلال فتقول الهلال الهلال يعني طلع الهلال أو شاهدوا الهلال، تمام. وتقول كذلك لمن يخاف الوقوع في حفرة مثلا تقول له الحفرة الحفرة الحفرة، يعني إيه؟ يعني خلي بالك من الحفرة، احذر الحفرة. إيه إنسان مثلا يقف في الطريق وأنت تريد أن تمر فتقول له الطريق الطريق، يعني خلي الطريق. إنسان يخاف أو إنسان سيهجم عليه الأسد مثلا وأنت تريد أن تحذره فتقول الأسد الأسد، كما في الرواية وإن كان فيها ضعف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل سارية وأمر عليها رجلا يقال له سارية، فقال له بينما هو يخطب على المنبر يا سارية الجبل الجبل الجبل الجبل، يعني ولوا ظهوركم إلى الجبل. قال ويجوز إظهار الفعل الناصب في هذه المواطن، فإن كررت الاسم قام تكريره مقام إظهار الفعل، فإذا قلت الطريق يجوز أن تقول خلي الطريق، وإذا قلت الأسد من غير تكرار جاز لك أن تقول احذر الأسد، فإذا قلت الأسد الأسد أو الطريقة الطريقة فكررت الاسم فحينئذ لا يجوز لك أن تظهر العامل، وهذا ما يعرف بباب التحذير. وطبعا حذف الفعل له مواطن كثيرة، قد يحذف في باب المفعول المطلق، وقد يحذف في باب أفعل التفضيل كما هو معلوم في السياقات، وكذلك قد يحذف هنا في باب التحذير. قال ومن النصب بإضمار الفعل قولهم هنيئا مريئا وغفرانك اللهم، وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، أي إما تمنون منا وإما تفادون فداء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب إن وأخواتها، فقال وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إنا وأنا يا فتى وليت، ثم كأن ولكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. يبقى شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان بقية النواسخ، وقد مر معنا من نواسخ المبتدأ والخبر باب ظن، ومر معنا كذلك باب لا النافية، وها هو يتكلم عن باب إن، ومن المعلوم أن إن تعمل عكس عمل كان، فإذا كانت كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فإن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي ستة أدوات: إن وأن وكأن ولكن ولعل ولعل وكذلك ليت. يبقى إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وإن وأن معناهما التأكيد، وليت معناها التمني، ولعل معناها الترجي، ولكن معناها الاستدراك، وكأن معناها التشبيه. وكأن معناها التشبيه. قال: وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله: إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيدا راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. إن وأن، متى تكسر همزة إن ومتى تفتح؟ تكسر في مواضع وتفتح في مواضع. الضابط الذي من أجله تفتح همزة إن أو تكسر: إذا كان الكلام مفردا، إذا كان الكلام مفردا فإن همزة إن تكسر، فإن همزة إن تكسر. وإذا كان الكلام جملة فإن همزة إن تفتح، فإن همزة إن تفتح. قال: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة. إن لها مواضع تكسر فيها الهمزة، فتكسر في ابتداء الكلام، فتكسر في ابتداء الكلام، وهذا على تأويل المفرد، وهذا على تأويل المفرد، يعني أن ما بعدها سيكون جملة مختصة بنفسها، ليس فيها كلام متعلق بغيرها، ليس فيها كلام متعلق بغيرها، بخلاف مثلا: وأن تصوموا فإن تأويله صومكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، تأويله صومكم خير لكم. وكذلك مر معنا في باب ظن أنه قد تغني أن المفتوحة المشددة واسمها وخبرها، ويكون في محل نصب مفعولي ظن كما مر معنا. تمام؟ ظننت أن زيدا منطلق، ظننت أن زيدا منطلق، فبنعرف بالجملة عادي، وبعد كده بنقول أن إن أن مع اسمها وخبرها في محل نصب معمولي ظن. أما إذا كان الكلام مبتدأ يعني في أول الكلام، فإن إن تكسر همزتها، تقول: إن الله سميع، إن الله خبير، إن زيدا منطلق. يبقى في ابتداء الكلام تكسر إن، لأنها ستكون حينها ابتداء للكلام، بخلاف همزة أن المفتوحة فإنها تكون متعلقة بغيرها. تمام؟ وكذلك بعد القول تكسر إن بعد القول. قال: إني عبد الله، ما قالش قال أني، قال إني عبد الله. تمام؟ قالوا: إنك لأنت يوسف، يبقى تأتي بعد القول مكسورة، وتأتي كذلك بعد الحلف، وتأتي كذلك بعد الحلف. فإذا سبقت بيمين فإنها تكسر في هذه الحالة: والله، والله إني لصادق، والله يعلم إنك لرسول. تمام. وكذلك إذا وردت في الصلة كما قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما إن مفاتحه، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال والخامس أن تكون في خبرها اللام المفتوحة، فإذا جاءت اللام المفتوحة التي هي اللام المؤكدة والتي تسمى اللام المزحلقة، فإذا دخلت هذه اللام في المتأخر كسرت الهمزة، وهذه اللام لا تختص بالخبر بل هي تدخل على المتأخر، بل هي تدخل على المتأخر من الخبر أو من الاسم أو من ضمير الفصل، أو من ضمير الفصل. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات، فدخلت اللام المزحلقة على الاسم وهو متأخر، وقد تدخل على المتأخر وهو الخبر كما في قولك إن زيدا لفي الدار، وقد تدخل على المتأخر وهو المعمول أو ضمير الفصل إن هذا لهو القصص الحق. إذن هذه اللام تدخل على المتأخر سواء كان هذا المتأخر الاسم أو كان الخبر أو كان ضمير الفصل الذي هو معمول. قال ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. مما هو معلوم في القاعدة العامة في جواز تقديم المبتدأ مع الخبر، وهذا مر معنا في ظن وسيأتي إن شاء الله عز وجل في باب كان، ومر كذلك معنا في باب المبتدأ والخبر، سواء كان هذا التقديم جائز أو كان هذا التقديم واجب. يبقى هذه القاعدة العامة في باب المبتدأ أو في باب كان أو في باب ظن. أما في باب إن فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، وهو ما يسمى بشبه الجملة، وهذا موجود في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إلى غير ذلك من الآيات. قال إن له أبا شيخا كبيرا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وإن تجد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فعرفي، والنصب في ليتا وعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. ما المقصود بها هنا؟ ما الكافة، ما الكافة، بخلاف مثلا ما المصدرية، بخلاف ما المصدرية. فهذه ما الكافة إذا دخلت على إن، أو إذا دخلت إن أو أحد أخواتها عليها، فإنها تكفها عن العمل، وهذا لأن سبب إعمال هذه الحروف أنها تختص بالأسماء، فإذا دخلت ما عليها فترفع اختصاصها بالأسماء، وحينها يجوز أن تدخل على الأسماء ويجوز أن تدخل على الأفعال، كما في قولك إنما ينطلق زيد وإنما يخرج خالد، فدخلت إن التي اتصلت بما على الفعل فحينها لم تعد تختص بالأسماء، فحينها تلغى، فحينها تلغى. أما ليت فحتى لو دخلت عليها ما فإنها تختص بالأسماء، فمن أجل ذلك أعملت. فمن أجل ذلك وعملت. قال إذا دخلت ما على إنا وأخواتها جاز لك أن تجعلها زائدة فلا يتغير الحكم بعدها عما كان عليه من نصب الاسم ورفع الخبر، وجاز أن تجعلها كافة فتصير الأحرف الستة بمنزلة هل التي لا تغير المبتدأ والخبر، إلا أن الاختيار أن تنصب في كأنما وليتما ولعلما وترفع في إنما وأنما بكسر الهمزة وفتحها وفي لكنما كما قال سبحانه إنما الله إله واحد. وإنما اختير الرفع في هذه الثلاثة لأن معنى الابتلاء لا يتغير فيها ويتغير في الثلاثة الأول، فيستحيل الكلام فيه كأنما إلى تشبيه، وفي ليتما إلى تمني، وفي لعلما إلى ترجي. والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون ما يكون فيما يقع وفيما لا يقع، والترجي لا يستعمل إلا فيما يقع، فلا يجوز أن يقال لعل الشباب يعود. طيب، هو هنا يتكلم الآن عن ما. نحن نقول ما سبب في أنها تعمل إن أو لا تعمل هو في اختصاص هذه الأدوات، كما قال الشاعر ألا ليتما هذا الحمام، وروي ألا ليتما هذا الحمام، فروي بالرفع وروي بالنصب، فإما أن تلغى وإما أن تعمل، والوجهان جائزة والوجهان جائزان. وبهذا يكون الكلام عن إن مع أخواتها قد انتهى على هذا الوجه المختصر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب كان وأخواتها، فقال وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وظل ثم بات ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتئ فافقه بيان المتضح، وأختها ما دام فاحفظنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينم. هذا الباب في بيان بقية النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. ومن المعلوم أن النواسخ تنقسم إلى عدة أقسام، منها ظن، ومنها أفعال المقاربة وهي لم تذكر في هذا الكتاب، ومنها ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، ومنها لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، ومنها إن، ومنها كان، ومنها كان. وكان كما هو معلوم تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قال الله تعالى في كتابه وكان ربك قديرا، وقال وكان الله عليما حكيما. قال وجميع هذه الأفعال تتصرف، هذه الأفعال تتصرف يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك، فكيفما وردت وحيثما أتت فإنها تعمل الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر. فإذا كانت آتية على هيئة أسماء مثل الكون فإنها تفعل الإضافة أو تعمل الإضافة في اسمها مع نصب خبرها، كمثلا في قولك علمت كونك مجتهدا، كونك مجتهدا، فالكون هنا كان، وهي تنصب المبتدأ أو وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أنها أضيفت إلى الضمير فكان هذا الضمير مجرور في اللفظ وإن كان محله الرفع، وثم أتي بعد ذلك بالخبر وهو منصوب. الشاهد أن كان وجميع أخو أو بعض أخواتها تأتي متصرفة، يأتي منها اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والماضي والمضارع والأمر، ومنها ما يكون تصرفه تصرفا ناقصا، وما تصرف منها فإنه يعمل عمل الماضي، وما تصرف منها فإنه يعمل عمل الماضي، إلا ليس وما دام فإنها لا تتصرف اللهم إلا ما حكي من خلاف في دمه، ما حكي من خلاف في دمه، على أنها تأتي متصرفة بدليل أنه يأتي منها المصدر، بدليل أنه يأتي منها المصدر. وهذه الأفعال منها ما يعمل هذا العمل بشروط، ومنها ما لا يعمل بغير شروط. فأما التي تعمل بشروط فهي زال وبرح وفتئ وانفك، فإنه لعملها لابد أن تسبق بنفي أو شبه النفي. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقال القوم قوم موسى عليه السلام لن نبرح عليه عاكفين، وقد يحذف النفي كما في قولهم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ تذكر يوسف. فهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومنها ما يعمل بشرط أن تسبق بما الظرفية المصدرية وهي دامة، كما في قوله تعالى وأوصاني، كما في قوله تعالى عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، يعني مدة دوامي حيا. ويجوز في هذا الباب أن يتقدم الخبر على الاسم، أو يتقدم معمول الخبر على الاسم. قال الله تعالى في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال أكان للناس عجبا أن أوحينا، فأن أوحينا في تأويل مصدر والتأويل وحينا، يبقى أكان وحينا للناس عجبا. وقرأ حمزة وحفص ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني ليس البر توليتكم وجوهكم، لأن أن تولوا في تأويل مصدر تقديره توليتكم. قال ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار، وهذا طبعا بخلاف باب إن، فإنه لا يتقدم الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرور. مثاله قد كان سمحا وائل وواقفا بالباب أضحى السائل. قال وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفس بها إذا جاءت ومعناها حدث، يعني أن كان قد تستخدم تامة وقد تستخدم ناقصة، والتامة هي التي تكتفي بالمرفوع، والناقصة هي التي تحتاج إلى اسم وخبر. فإذا كانت كان تحتاج إلى اسم وخبر فهي ناقصة، وإن اكتفت بالمرفوع فإنها تكون تامة. قال الله تعالى في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة، وفي هذه الحالة تكون كان تامة وليس ناقصة، في هذه الحالة تكون كان تامة وليس ناقصة. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وكذلك قرأ في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرأ إلا أن تكون تجارة، يبقى في هذه الحالة تكون تام، تكون كان تامة وليست ناقصة. يبقى إذا أتت كان بمعنى وجد أو حدث فإنها تكون تامة، وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى اسم وخبر. قال والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. هنا أن الباء قد تزاد في خبر ليس، وهي كذلك قد تزاد في خبر ما، وهي تكثر أن تزاد في خبر ليس، وهذا يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه: أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ إلى غير ذلك من الآيات التي تأتي فيها الذي يأتي فيها خبر ليس مقترنا بالباء. وفي التنزيل قال: ألست بربكم؟ من المعلوم أن كان قد تحذف مع اسمها، وهذا يأتي كثيرا بعد لو، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فهذه كذلك قد تحذف مع اسمها ويبقى خبرها، فالتقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وكذلك من الأحكام التي تأتي في باب كان أن كان قد تأتي مجزومة وتحذف نونها، أن تأتي مجزومة ويحذف نونها، كما في قول مريم عليها السلام: ولم أكو بغية. قال: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. يبقى ولم أكو بغية في هذه الحالة، في حالة أن تأتي كان وهي مجزومة، في حالة المضارع يجوز حذف نونها، وهذا الحذف ليس بواجب، وهذا الحذف ليس بواجب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب ما النافية، فقال: وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. من الأمور أو من الأدوات التي تلحق بليس ما النافية، وما النافية هنا المقصود بها ما الحجازية. ما الحجازية لماذا؟ لأن الذين يعملونها هذا العمل إنما هم أهل الحجاز، أما بنو تميم فإنهم لا يعملونها هذا العمل، والكتاب العزيز نزل بلغة أهل الحجاز. قال الله تعالى في كتابه عن النسوة: ما هذا بشرا؟ وقال تعالى: ما هن أمهاتهم؟ فقال: ما هذا بشرا؟ وقال: ما هن أمهاتهم؟ وهذه من الأمور التي يعني يعرج عليها بعد باب كان وبعد باب ليس، فتذكر ما الحجازية لبيان أن أهل الحجاز يعملونها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ باب النداء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.